اسمحيلي برقصة تانية قبل ما امشي وتسيبيني، ده انتي كنتي احلى صدفة قابلتها وشافتها عيني. اسمحيلي برقصة تانية قبل ما امشي وتسيبيني، ده انتي كنتي احلى صدفة قابلتها وشافتها عيني. خطوة خطوة وانتي جنبي، ارقصي على نبض قلبي، دي الثواني الجاية ملكي لو بلاد بينك وبيني. خطوة خطوة وانتي جنبي، ارقصي على نبض قلبي، دي الثواني الجاية ملكي لو بلاد بينك وبيني. اسمحيلي برقصة تانية. عمري ما نسيت الحقيقة.